بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ثم ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل كذلك حق وأمرت أن

يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم وتتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا فإنما ينتهي لنفسه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم إلى الله مرجع إلى الله مرجع وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير صدق الله.